فداء الوعد الفلسطيني، فداء لبنان، يهون السجن والسجان، وتختمر الحجارة بالبراكين. بهذا علمتنا الأمهات، وهكذا يختار نسر الشعب دنياه. سنحتمل الخناجر والأذى، لكن جورا نذل نأباه.